بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، والذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننطلق رأسا إلى بيان القواعد وترك مقدمة المصنف رحمه الله، أعني مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بدأ بقواعد في الأسماء وأوصلها إلى 7، ثم قواعد في الصفات ومثلها في العدد، ثم قواعد في الأدلة أوصلها إلى 4، ثم القسم الرابع الأخير في الشبهات والجواب عنها، ذكر 15 شبهة في آخر الكتاب. هذا هو كل الكتاب عن القواعد المثلى. بدأ بقواعد الأسماء فقال: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. شرح قال: أي بالغة في الحسن غايته. لكن دعونا نعرف الأسماء، فهي كلمات الله، الأعلام والأوصاف التي يدعى وينادى بها، هذا تعريف للأسماء الحسنى. كلمات الله، لأن الأسماء هي ألفاظ وكلمات، لكن لما نسبناها إلى الله؟ لأن الله هو الذي سمى نفسه، وفي الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن هي كلمات سمى الله بها نفسه، فهي من كلماته، لكنها كلمات خاصة للعالمية والوصفية، وإلا فكلمات الله أكثر من ذلك، كما قال في كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هذا جمع يفيد كثرة كلامه، وأن ذلك مما لا يبلغه حصرنا. على كل، كلمات الله مخصوصة بأنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف يدعى وينادى بها، هذا تعريف موجز. استدل الشيخ لهذه القاعدة لما قال: أسماء الله كلها حسنى، كلها حسنى، ما الدليل؟ قال: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. طيب، ولماذا قال هي حسنى؟ قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. طيب، لا احتمالا ولا تقديرا، لاحظ تضمنها لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك أنه قد توجد أسماء، لا أعني من أسماء الله، الأسماء في الجملة قد يكون فيها نوع من النقص، بمعنى أن نفس اللفظ قد يفيد شيئا من النقص إذا أطلق، إذا قيد فبحسبه، قد يفيد نقصا وقد يفيد كمالا. أما الأسماء الحسنى فلا بد أن لا يوجد فيها هذا الاحتمال، لا يوجد فيها. قالوا: من الألفاظ التي تحتمل في نفسها نقصا وكمالا مثل الماكر والمخادع والمستهزئ، تحتمل هذا وذاك، لكنها إذا قيدت فقيل: يمكر بمن يمكر، يخادع من يخادع، يكيد بمن يكيد، يكون معنى كاملا. لكن عند الإطلاق يقال: الماكر، المخادع، المستهزئ، فلا، لأن الأسماء الحسنى ينبغي أن تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا مما يقدره الذهن. الاحتمال يرجع إلى نفس دلالة اللفظ، والتقدير إلى ما يقدره الذهن. أضبط العبارة جيدا، لما قال الشيخ: لا احتمالا ولا تقديرا، ماذا يريد؟ أي مما لا يحتمله نفس اللفظ ولا مما يقدره الذهن تقديرا. أما مما يقدره الذهن مثل المتكلم والمريد والفاعل ونحو ذلك. فهذه قد يقدر الذهن فيها معنى ليس بالحسن. فالمتكلم إذا نظر إلى الكلام الذي يقابله الخرس ونحو ذلك لكان كمالا، لكن إذا نظرت إلى ما يتكلم به فقد يتكلم بالصدق وبالكذب. إذن الذهن قدر أنه قد يوجد كلام ليس بذاك، وعليه فمثل هذه لا تدخل في أسماء الله الحسنى، لا تدخل في أسماء الله الحسنى. وعليه فخرج بهذا الكلام ثلاثة أنواع. الشيخ يقول متضمن لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير، خرج ما أفاد نقصا محضا من جميع الوجوه كالجاهل والظالم والباغي ونحو ذلك، هذا نقص. طيب، وخرج نقص ناشئ عن احتمال، هذا الثاني. وخرج نقص ناشئ من تقدير الذهن. طيب، خرجت الثلاثة، ماذا بقي؟ بقيت الأسماء التي تفيد الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وعليه. فالأسماء من حيث هي أسماء، أعني دون أن تقيدها، إذا وجدت في عبارات الباحثين والكتاب إذا قالوا الشيء من حيث هو كذا، ماذا يريدون؟ هذه فائدة لكم في الكتب إذا وجدتموها، ها؟ يريدون من حيث كذا، أي من حيث الإطلاق، أو إذا أرادوا التعليل النار من حيث هي حارقة أو محرقة، طيب أرادوا شيئا من التعليل. وقد يريدون الإطلاق، الاسم من حيث هو اسم دون أن يقيد به مسمى معين. فالأسماء من حيث الإطلاق أربعة: كاملة وناقصة وتحتمل نقصا وقد يقدر الذهن فيها نقصا. طيب، وعليه فأسماء الله جل وعلا هي صفات كمال، وكلها تفيد هذه المعاني العظيمة لله جل وعلا. قال مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. لاحظ، الحي من أسماء الله الحسنى إجماعا. طيب، ما كونه من الأسماء الحسنى؟ قال لأنه يفيد حياة الله الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هذا هو الكمال في نفس الحياة. ولا بد مع هذا من الاتصاف بأوصاف أخرى لتكون الحياة كاملة، وهي قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات. ما ممكن تكون حياة كاملة بلا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ونحو ذلك. مثال آخر: قال العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. استدل بهذه الآية لإثبات علم الله الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. استدل بقول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فالله يعلم ما يفعل هو، ويعلم ما يفعل العباد وما يعلنون وما يسرون. ولهذا قال: سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، فالله بكل شيء عليم. وذكر مثالا ثالثا لكن لا أدري هل يكفي الزمن لإكمال ما تبقى أو نقرأ قراءة سريعة لوضوحها. قال: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أخيرا قال الشيخ: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره بالاعتبار، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم. يعني لاحظ الحسن في نفس الاسم وفي دلالته، وإذا ضم إليه غير من الأسماء دل على كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. يريد أن يقول لك اسم الله الحكيم متضمن لمعنيين: الحكم والحكمة. قال: والجمع بينهما، يعني بين الاسمين العزيز والحكيم، دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. يعني يريد أن يقول في اجتماع الاسمين وكل منهما دال على كمال، في اجتماعهما ما ينفي الضعف والسوء في اسمه الحكيم الذي يتضمن علما وحكمة، وينفي كذلك الجانب الآخر وهو أنه مع عزته لا يكون ظالما ونحو ذلك، وإنما هو عزيز حكيم لا يظلم ولا يضعف، فله العزة وله الحكمة والحكم جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، وننتقل فيما بعد إلى قاعدة غيرها إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.